الفاتحة مناجاة بين العبد وربه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. ثلاثا، قال ذلك ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما المراد بالصلاة؟ الفاتحة. ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. الراوي تقدمت ترجمته. شرح الكلمات: من صلى صلاة فريضة كانت أم نافلة، لأن الأصل تساويهما، الضمير يعود على الفريضة والنافلة، لأن الأصل تساوي الفريضة والنافلة في الأحكام، إلا ما خصه الدليل. مما خصه الدليل جواز الصلاة النافلة في السفر على الراحلة وإلى غير القبلة، هذه ما خصت. ومما خصت به جواز الصلاة قائما مع القدرة، يعني جالسا مع القدرة في النافلة، ولو نصف أجر القائم. لم يقرأ فيها بأم القرآن، أي سورة الفاتحة، فهي خداج أي ناقصة، نقص فساد وبطلان. قوله قسمت الصلاة أي الفاتحة، سميت بذلك لأن الصلاة لا تصح إلا بها، والمراد قسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار. قال النووي: مجدني عبدي أي عظمني، فوض إلي عبدي أي رد أمره إلى خالقه ومولاه، وتبرأ من الحول والقوة إلا بالله. من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس أن يقول لا حول ولا قوة، زد كلمة إلا بالله، ما تقول لا حول ولا قوة، لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مثل حديث الحج عرفة، الحج عرفة، وهذه الفاتحة سميت صلاة لأنها لا تصح إلا بها. من فوائد الحديث: فائدة الأولى فضيلة سورة الفاتحة، ثانيا أن الله يستمع لقراءة المصلي حيث كان مناجيا له، ويرد عليه جواب ما يناجيه به كلمة كلمة، أن الله يستمع لقراءة المصلي حيث كان مناجيا له، ويرد عليه جواب ما يناجيه به كلمة كلمة. ثالثا، وجوب قراءة الفاتحة، وأنها متعينة لا يجزي غيرها إلا لعاجز عنها، عاجز ما يستطيع يقرأ الفاتحة ويحفظ غيرها يجزئه، لا يحفظ الفاتحة ولا غيرها من القرآن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى، كما تقدم معنا أنه يجب تعلمها، يجب تعلم الفاتحة، لأن تعلمها لأن صحة الصلاة أو لأنها ركن من أركان الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والذي يجاهد نفسه ما استطاع ولا يستطيع أن يقيم بعض الشيء من الآيات فإنه يدخل تحت قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فلا بد من صبر على التعلم ولو حصل له تتعتع صعوبة ومشقة. رابعا، أن البسملة ليست من الفاتحة بل هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، فلم تذكر في هذا الحديث من الفاتحة. خامسا، أن قوله صراط الذين أنعمت عليهم آية، لأن أول الفاتحة ثلاث آيات ثناء، أولها الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه ثلاث آيات كلها ثناء، وثلاث دعاء، أولها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الثانية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الثالثة، والسابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ومع هذا كما سمعت ما تتركها في صلاتك، ما تترك البسملة في صلاتك، وكثير من جهال يظن إذا سمع الإمام أسر ببسم الله الرحمن الرحيم أنه يتركها، فتجده ربما يولول ويصيح ويقول صلاتنا باطلة، وهذا كلام غير صحيح، فأنت من جهلك تقول هذا، وإلا فالعلماء بالاتفاق من أسر ببسم الله ومن جهر بها أن صلاته صحيحة، ولكن الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون وهو الذي تؤيد الأدلة أنهم كانوا يسرون بها. فأنت في صلاة الظهر أنت تقرأها أو ما تقرأها؟ إذا قال أنا أقرأها نقول أنت ما تقرأها ما سمعناك. في صلاة العصر أنت ما تقرأها لأننا ما سمعناك، لأنه يقول في المغرب والعشاء والفجر ثم تقرأونها لأنه ما سمعها، ونحن نقول في الظهر والعصر أنت ما تقرأها لأننا ما سمعناك. فإذا كنت قرأتها سرا وتلك قرأناها سرا، وذاك التابعي يقول صليت خلف عمر 70 صلاة ما سمعته جهرا ببسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا أنس ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر عثمان كانوا يبدأون قراءتهم بالحمد لله ما يسمعون منهم بسم الله الرحمن الرحيم جهرا. قالوا أحد الأخوة كان في خطبة جمعة فقام بعض الناس لما لم يقرأ البسملة جهرا قالوا صلاتنا باطلة صياح في المسجد. قالوا ما لك فعلت بنا هكذا؟ قال يا جماعة هذا مذهبي. قالوا إذن كل له مذهبة. تأتي تقول لهم عن أنس عن عبادة عن فلان عن فلان هذا ما إن هذا مذهبي. قالوا إذن خلاص كل له مذهبة. قل الحديث الوجوب الاستجابة هل هو في الفريضة والنافلة؟ الذي يظهر أنها في النافلة لأنهم الفريضة كانوا يصلونها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا يصلون والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم معناه أنهم كانوا يصلون نافلة. كما لو دعا الإنسان دعاه أبوه وهو في صلاة نافلة و يعلم منه أنه إذا لم يجب يحصل له قلق أو يحتاجه لشيء ضروري ونحو ذلك فإنه يجيبه، ومن كان يعلم من حاله أنه ما يغضب إذا علم أنه في الصلاة وأتمها فيتمها. قل لو تذكر لنا مثال لنفل الصحة ونفل الكمال ونفل الوجود، اذكر له مثالا على نفي الوجود. لا رجل في الدار، ونفي الكمال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما يقال هنا ما في إيمان بالكلية، ولا يقال هنا لا يصح إيمانه إلا بأن يحب لأخيه، وإنما نفي الكمال. سبحانك وبحمدك.